فرج على المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الوسيع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب وقل وسيع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين نظرة تزيل العناء عن نعتد للمنى وكل الهنا نعطاه في كل حين نظرة تزيل العناء عنا وتود للمنى إن وكل الهنا نعطاه في كل حين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على رب اصنع دعام نفع مبارك دوام يدوم في كل عام على ممر السنين رب اصنع دعام نفع مبارك دوام يدوم في كل عام على ممر السنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين فرج على المسلمين رب حينا شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين رب حينا شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين فرج على المسلمين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا علمنا ويا قوي يا متين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الوسيع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الوسيع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين نبرك ذيل العلا عن نعتد للمنى منا وكل الهنا نعطاه في كل حين نظره جيل العنا عنا وسود للمنى إن وكل الهنا نعطاه في كل حين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين رب اصطناعي دعا نفع مبارك دوام يدوم في كل عام على ممر السنين رب اصطناع سعاد نفع مبارك دوام يدوم في كل عام على ممر السنين يا

نبعث من الآمنين في زمرة السابقين رب حينا شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين قل للهنا نعطاه في كل حين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين رب الصناع دعام نفع مبارك دوام يدوم في كل عام على ممر السنين رب الصناع دعام نفع مبارك دوام يدوم في كل عام على ممر السنين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين رب حينا شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين رب حينا شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين على ممر السنين رب الصناع دعام نفع مبارك دوام يدوم في كل عام على ممر السنين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين رب حينا شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين رب حينا شاكرين وتوفنا مسلمين وابعث من الأمينين في زمرة السابقين. فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. رب حنا شاكرين وتعفنا مسلمين وابعث من الآمنين في زمرة السابقين رب حنا شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين. شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين رب حنا شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين السابقين رب حنا شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين زمرة السابقين.